إن أحسنتم وإليك ثم لا. فإذا جاء وعد الآخرة وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسجيرا.

لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الإسراء وقصار السور. تلاها علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المستمع أسامة صادق من مدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية في عام 1965.